وما اختلفتم فيه

سمع الله من الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Thank you.

وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دون الله الشفاعة إلا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. ترى في صدى بالنعكة قلنا له صدى في صدى لا لا تسكن هني ولا تاكل هني. نحن في الفتحة يتلقى